الرب كمان ليا محتاج لحنية الشوق عليا يا كل ما لو تقدر تكمل وحدك ده انا مقدرش اعيش لو ثانية في الدنيا يا عمري بعار خليك جنبي احضر كل ما باخدك في حضني ببقى عايز اخدك في حضني كمان وكمان الله علينا رايقة ومعزوزة اقسم بالله لو في منك مرة كمان مرة كمان ده انا كل ما باخدك في حضني ببقى عايز اخدك في حضني كمان وكمان كنت فاكرة نفسي قبلك اني